إلى معرفة متقدم ومتأخر. وأيضا الشرط الثاني أنه يتعذر علينا الجمع. فإذا يا إخواننا تيسر لنا الجمع كما سبق من كلام أولي الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم، فالأمر ميسور فلا نصير إلى ميسر. قال: وادعى وأبعد أبو عبد الله البولي فأعمل حديث النهي وادعى النسخ. إذن أخذ بطائفة من الحديث وترك الأخرى بالدعاء، بدعوى ماذا؟ بدعوى النسخ، والأمر القول بالنسخ لا يصح. قال: وأبعد أبو عبد الله البولي فأعمل حديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك، حكاه ابن التين عنه انتهى. وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وقد جمعنا ولله الحمد. إذا كان شعر فيه ذم لبعض الأشخاص، النيل من أعراض بعض المسلمين، التباهي والتفاخر، شعر قبيح في تشبيه في غزل، فهذا ممنوع، هذا لا يقال في المساجد ولا يقال خارج المساجد، بل في المساجد، لكنه في المساجد أقبح وأشد وأوكل في التحريم والنهي معنا. ويحمل الشعر الذي قاله حسان فيه دم المشركين ومدح الإسلام، هذا أمر فيه مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه شحذ الهمم، رب بيت شعر يا إخوة يشحذ همة الشخص معنا، ما لم يؤثر في كثير من المسائل الأخرى والأسباب الأخرى. رب أبيات شعرية يعني تجعل يعني سببا لانتصار جيش الاسلام احيانا، يعني تشحذ هممه، تشجعه، تحفزه ببعض الابيات الشعريه، وهذا يعني معروف مشهور ملاحظ. قال: وقد تقرر ان الجمع بين الاحاديث ما امكنه هو الواجب. يعني احنا قلنا الاشعار فين وفين؟ الاشعار بارك الله فيك قلنا في الحداء، هذا واحد، الحداء بالرجل، الحداء بالإبل، الحداء وأنت مسافر، الحداء في الأعمال الشاقة كالبناء كحفر كالحفر. وطيب الأصحاب كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينشد معهم، وكان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينشد ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانقذ الأنصار والمهاجرة، وينشدون معه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنشاد في الزواج في الأعراس بشروطه معنا، الإنشاد إذا كان الرجل أصابه شيء من الملل والسأمة والمشقة والتعب ويريد بقراءة بعض هذه الأبيات أن يستجم وأن يستعيد قوته مرة أخرى فلا بأس. في الحروب أيضا والمعارك فيها شيء من الإنشاد لا بأس. قال: وقد تكرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت. قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع، وإن كان فيه ماذا؟ وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكر من يعرفها، وقد مدح فيه. وإن كان في الخمر ممدوحة، طيب ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكر من يعرفها، يعني هذا محرم، هذا محرم ممنوع. وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاده فقلب اليوم مذبول. عندكم شيء من الحذف او شيء من انا عندي سقط وعندكم اثبات انتم؟ لان كلامه هذا غير مستقيم في الحقيقه، فيه نقص كده، فيه اضطراب. قال: طب تعالوا نقراهم الاول. قال ابن العرب: لا باس من شد شارب المسجد اذا كان في مدح الدين واقام الشرع، وان كان في الخمر ممدوحه بصفاتها الخبيثه من طيب رائحه وحسن لون لغير ذلك مما ذكره من يعرفه. ناقص الكلام او سياتي وزياده بالضبط. والظاهر ده الظاهر انا هيتكلم على هيجيبه بالثاني.